سبحان من إليه يفزع المذنبون سبحان من إليه يرهب الزاهدون سبحان من إليه يشكر الموقنون سبحان من به يستأنس المحبون سبحان من به يعتز المؤمنون سبحان من عليه يتوكل المتوكلون سبحان من في عفوه يطمع الخائفون سبحان من تواضع كل شيء لعظمته سبحان من خضع كل شيء لهيبته سبحان من عنت الوجوه لعظمته سبحان من ذل كل شيء لعزته سبحان من انقاد